تغيب الشمس ولو دقيقة واحدة ولو دقيقة واحدة انقطع عنها الدم وطهر طهر قبل أن تغيب الشمس. قبل أن تغيب الشمس انقطع عنها الدم وطهر. يجب عليها أنها تصلي الظهر والعصر، تصلي تلك الصلاة التي أدركتها. هي أدركت العصر ما بذلك شك، لأن قلنا أن صلاة العصر أنها من مصير الشيء ظل الشيء مثليه إلى الغروب، كل وقت للعصر وقت اختيار ووقت اضطرار. فهذه أدركت من الوقت الذي هو أداء، أدركت جزء ولو جزء قليل. يقول أنت وجبت عليك أنك تصلي صلاة العصر لأنك أدركت الوقت، وجبت الصلاة عليك، وجب صلاة وجبت عليك. ووجب عليها أيضا الصلاة التي تجمع إليها وهي الظهر، وهي الظهر. فصار وجب عليها أنها تصلي الظهر وتصلي العصر، وتصلي العصر. مثل ذلك بالليل، العلماء مختلفين في صلاة العشاء، هل هي إلى نصف الليل ونصف الليل الأخير هذا ما هو وقت للعشاء، أو أن وقت العشاء يمتد من غيبة الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر الثاني. هذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم أن وقت العشاء أنه يدخل من غيبة الشفق الأحمر الذي يكون في المغرب، يكون في الشفق، يكون في الجهة الغربية من السماء، أنه يمتد من ذلك الوقت حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. فإذا ظهرت المرأة قبل الفجر ولو بدقيقة واحدة أو دقيقتين وجبت عليها العشاء ووجب عليها المغرب أيضا، كلا الصلاتين يجب عليها أن تقضيها لأنها أدركت الوقت واشتغلت ذمتها بالصلاة. يعني الآن صارت إيش؟ صارت هي في الوقت، وقت الصلاة، وهي الآن يعني من أهل الصلاة، ممن يجب عليها الصلاة، ممن يجب عليها الصلاة. فيجب عليها الوقتان، وقت المغرب ووقت العشاء. لما وجب عليها الوقتان؟ قال لأنه في حالة العذر وعند إرادة الجمع يصير الوقتين وقت واحد. فأنت إذا نويت الجمع مثلا تأخير، صار وقت المغرب ووقت العشاء كله وقت واحد، انسحب عليه بأنه وقت واحد. إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها الصلاتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء اللي يجمعان في وقت واحد. كما أن لو طهرت قبل غروب الشمس ولو بشيء قليل وجب عليها العصر ووجب عليها الظهر، لأن هاتين الصلاتين عند الحاجة يجمعان في وقت واحد وينسحب عليهما الوقت فيصيران وقتا واحدا. ما إذا انقطع عليها الدم، إذا مثلا المرأة صامت وقبل غيبة الشمس ولو بثانية أو ثانيتين صيامها باطل، انقطع صيام، لأنها أصابها العذر بجزء قليل من النهار، ويكفي هذا، يكفي بأنها فطر. أو مثلا ما انقطع عنها الدم إلا بعد طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة، صيامها غير صحيح، يجب عليها تلزم، يجب عليها أنها تمسك لأن الوقت له حرمه، الوقت له حرمه، فيجب يجب عليها الإمساك، ولكن مع هذا مع وجوب الإمساك يلزمها القضاء، قضى هذا اليوم الذي أصابها الحيض ولو بجزء قليل، سواء كان من أوله أو سواء كان من آخر. ولهذا قال: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة الإحرام، بس قبل الله أكبر وجبت عليها الصلاة، لزمته، أي لزمه العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثاني وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. هذه المسألتين يعني يخفن على كثير من الناس، وإن يعني لا بد منه. فالإنسان إذا الإنسان سواء كان امرأة أصابها الحيض أو يعني إنسان أصابه والعياذ بالله الجنون أو نحو ذلك، إذا أدرك من الوقت ولو قليل يجب عليه هذا الوقت، يعني دخل عليه الوقت ثم جن، إذا أفاق يصلي هذا الوقت. امرأة دخل عليها الوقت وهي طاهرة قبل أن تصلي حاضت يجب أو نفست، يجب عليها قضاء هذا الوقت، هذا في الوجوب. أما لو أنها كلف الإنسان قبل خروج الوقت، يعني طهرت المرأة قبل غروب الشمس، أو مثلا أفاق المجنون قبل غروب الشمس، فهو يجب عليه في هذا الوقت مو صلاة واحدة، لا صلاتين، يجمع عليه تلك الصلاة والصلاة التي قبلها. هذا نفسه والمغرب، لا المغرب والعشاء قبل صلاة الظهر، لا ما ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر الصلاة عندها أو سأل صلاة عيد قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرات، ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيان. عاد الإنسان إذا كان عليه فوائت، صلوات ما صلاها، فرائض من الخمس ما صلاها، إذا كان الإنسان في أول أمره، يعني في أول شبابه وفي أول كذا ما هو يصلي، تهاونا وكسل، وتهاونا بالصلاة ما كان يصلي، ثم فتح الله عليه وتاب الله عليه وصار يصلي وصار عاد إلى الصلاة وأخذ يصلي بعدما كان في أول الشباب وفي أول العمر وقت السبع كان ما كان يصلي الصلوات الخمس، هذه اختلف العلماء فيها هل يقضيها أو لا يقضيها، هل إنه يقضي ما فاته وما تركه أو أنه لا يقضي. الجمهور أنه يقضي، جمهور أهل العلم أنه يقضي تلك الصلاة، وإذا كان لا يعرف عددها يحتاط لها، يقول مثلا متى بلغت، متى وجبت علي الصلاة، ثم يصليها على قدر استطاعك، يقضيها على قدر استطاعك. يقضيها شيئا فشيء ويحصيها له كتابه ولا بشيء. هذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وهناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، يقول أنه لا يقضي، أنه لا يقضي. وليس هذا معنى تخفيفا عليه، وإنما هذا تغليظا عليه. يقولون إن الإثم هذا مرتكب عليه وإن القضاء ما ينفعه، القضاء ما يفيده، القضاء ما يخفف عنه، ولكن عليه بالتوبة النصوح، عليه بالتوبة النصوح، يتوب إلى الله توبة النصوح ويكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة. أما إعادة الصلاة فلا يعيد، لا يقضيها، لا يقضيها. وهذا قول جيد، هذا القول جيد، لأن الجمهور يستدلون بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يقولون إذا كان النائم والناسي مأمور بالقضاء فالعامد أولى بالقضاء. هذا يعني وجه نظريته، وجه نظريته. وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين يقولون لا، هذا دليل الحديث اللي أنتم تستدلون به، هذا يدل على عدم القضاء، لأن هذا معذور، النائم والناسي معذور ولا عليه إثم، فإذا صلاها صلاها بوقتها، صلاها بوقتها. أما ذاك فهذا الحديث ما له مفهوم، أن العامد أنه أيضا من باب مفهوم أن العامد أنه أيضا يقضيها ويؤديها. يعني الراجح من هذه الأقوال أنه لا يجب عليه، أنه لا يجب لا يقضيها، وإنما يتوب توبة النصوح ويكثر من طاعة الله ومن عبادة الله، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والتوبة تجب ما قبلها. الإنسان إذا تاب توبة النصوح وأخلص بالتوبة وعزم على فعل الطاعة وندم على ما فات منه، إذا كان كذلك فهذا لا يقضي، فهذا يتوب ولا يقضيها. يقول لكن على كل حال إذا كان هناك يعني إيش قضاء، فهي تكون مرتبة، تكون الصلوات مرتبة يرتبها، ويجب أنه يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها. هذا هو الأفضل، يعني ما هو يعني يرتب، يصلي كل صلاة في موضعها، كل صلاة يصليها في موضعها مرتبة ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة، ويسقط الترتيب بالنسيان إذا نسي، وهذا فهو يسقط بالنسيان، فإن نسي الترتيب من الفوائد أو بين حاضرة وفائد حتى فرغ من الحاضرة صحت، ولا يسقط بالجهل، لا يسقط بالجهل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله بعد العشاء، بعد الإفطار.